الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الأخير في كتاب المناظرات الفقهية، والأسبوع القادم إن شاء الله سننتقل لكتاب آخر سأعلن عنه بإذن الله بعد انتهاء هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الآخر من عام 1441 للهجرة. بقي معنا 4 أمثلة في هذه المناظرات، نبتدئها أولا بالمثال 16 في الشفعة. والشفعة معناها استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني وضحها بمثال بسيط، لو كان بينك وبين شخص أرض، هذه الأرض قيمتها 1,000,000 ريال، لك نصفها وله نصفها، ثم تفاجأت بأن شريكك قد باع نصيبه لطرف ثالث، هذا الطرف الثالث سيحل شريكا لك، شريكا جديدا، وأنت قد لا ترضى بشراكته، تعرف صاحبك وترضى بشراكته، لكن هذا الجديد لا تدري عنه ولا عن أخلاقه ولا عن طباعه، فهنا يجوز لك أن تنتزع حصة شريكك هذه التي باعها لطرف ثالث، أن تنتزعها من هذا الطرف الثالث وتقول له بكم اشتريتها، فإذا قال اشتريتها 600,000 تقول خذ هذه 600,000 والأرض تكون كلها لي. هذا معنى الشفعة، وهذا ليس باختياره، هذا جبرا عن قهرا، ولذلك يعبرون عنها استحقاق الإنسان، انتزاع، تنتزع انتزاعا منه، انتزاع حصة شريك من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني مثلا 600,000 هذا هو الثمن الذي استقر عليه العقد، فتقول أنت اشتريت ب600,000 خذ 600,000 والأرض تكون لي، وهذا كما ذكرت انتزاعا وليس اختيارا منه، فهي على سبيل القهر والانتزاع. هذه هي فكرة الشفعة ومعنى الشفعة، وأقرتها الشريعة الإسلامية في كل ما هو مشترك، على خلاف بين علماء في تفاصيل ذلك كما يذكرون هذا في أبواب الشفعة. لكن عندنا هنا مثال لحكم من أحكام الشفعة، وهي هل الشفعة حق الشفعة هل هو على الفور أو على التراخي؟ يعني لو أن هذا الذي له حق الشفعة علم بها ولم يطالب، هل يسقط حقه أو أن حقه لا يسقط كسائر الحقوق؟ فهناك من أهل العلم من قال إن الشفعة كحل، يعني يأخذون يقولون الشفعة كحل العقال، إذا لم يطالب بها على الفور سقط حقه مباشرة، لا بد أن يطالب بها أو يشهد من حوله، اشهدوا أني ترى أطالب بحقي في الشفعة وإلا يسقط. والقول الثاني أن الشفعة كسائر الحقوق، كحقه مثلا في الخيار، كحقه كسائر حقوقه، لا تسقط إلا برضاه، ولا تسقط بمجرد التأخر في المطالبة بها. هذان قولان ورأيان في هذه المسألة. الأول هو المذهب عند الحنابلة، هو الذي عليه العمل في المحاكم، أنها على الفور. والقول الثاني هو القول الذي رجحه كثير محققين من أهل العلم، وسنستمع الآن لوجهة كل قول ولأدلته، ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 16 في الشفعة. الشفعة شرطها الفور، فلو أخر طلبا بعد علمه من غير عذر سقطت شفعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. وفي حديث آخر: الشفعة لمن واتبها، ولأنه إذا أخرها تضرر المشتري والضرر لا يزال بالضرر. إذن هذه وجهة أصحاب القول الأول، أن الشفعة على الفور، فلو تأخر في طلبه لحقه في الشفعة بعد علمه من غير عذر سقطت، ووجهة أصحاب هذا القول قالوا نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها، ولأنه إذا تأخر في الطلب تضرر المشتري ولا ضرر ولا ضرر. نعم. بل الشفعة حق من جملة الحقوق لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها أو بما يدل على رضاه، فإن الشارع أثبتها واتفق العلماء على إثباتها، فهي من الحقوق المجمع عليها وهي ثابتة لصاحبها، فطريقها طريق سائر الحقوق، ولو كانت للفورية مع شدة الحاجة إلى بيانها لبينها الشارع. وأما الحديثان اللذان ذكرت فغير محتج بهما على حكم شرعي، وأما تعليلك بأن في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول إنه يمكن الشفيع. طيب، أصحاب القول الثاني قالوا إن الشفعة حق كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها وبما يدل على رضاه، أما مجرد أنه لم يطالب بها على الفور هذا لا يسقطها. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الحديثين فهذان الحديثان نص في المسألة لو كان صحيحين، لكنهما ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه لكنه لا يصح. الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها هذه ضعيفة ولا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل بالضرر فسيجيب عنه. نعم. وأما تعليلك فلسنا وأما تعليلك بأن في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول إن إنه يمكن الشفيع من استمراره على السكوت، ولكننا نقول إنه يمكن الشفيع. أحسن الله. فلسنا نقول إنه يمكن الشفيع من استمراره على السكوت، ولكننا نقول إذا علم بالبيع فتأخيره الطلب لأجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة وما هو يقدر عليه في الثمن وحالة المشتري، هل يرغب في شركته أم لا، ونحو ذلك من الأغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها غير مسقط لحقه. فإلجاؤكم للشفيع وعدم إعطائه الفرصة غير مناسب لما شرعت له الشفعة، فكما شرع الخيار ونحوه ليتروج الإنسان وينظر أي الأمرين يجزم به، وشرع غيره من الحقوق فكذلك الشفعة. وأيضا فالقاعدة الكلية أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا، فلأي شيء نخرج من هذا الحق المتأكد، ولكن الناس أكثر من الخير لإسقاطها وجعلوها فورية لا فرصة للإنسان فيها، كأنها حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بكل طريق. أما الأمر الشرعي فهو الجد والاجتهاد في تنفيذ الحقوق الشرعية ومقاصد الشارع بكل طريق. نعم، يعني وجهة هذا القول يقولون أن الشفعة حق كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على رضاه. والحديث الذي استدل به من قال بأنها على الفور ضعيف. وأما القول بأن المشتري يتضرر فهذا لو كان يمكن الشفيع من استمرار على السكوت، لكن يطالب الشفيع يقال لهذا الشريك هل تشفع، فإن قال أعطوني فرصة لكي أنظر وأتروى وأستشير فما المانع من هذا، هي كسائر الحقوق، كما أن له حق الخيار في المجلس عندما يقول هذا بعتك ويقول آخر اشتريت، لا ينعقد البيع حتى يحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان، ولكي يتأمل وينظر ويتروى لأن العقد يقع بغته، فجعل له حظ النظر. كذلك أيضا هنا بالنسبة للشفعة، والقاعدة في الشريعة أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا، لا نخرج عن هذا إلا بشيء واضح، وليس عندنا شيء واضح يسقط حق الشفعة لمجرد عدم المطالبة بها. لكن يمكن لهذا المشتري إذا خشي أن يشفع عليه يأتي إليه ويقول يا فلان أنا اشتريت هذا الشخص هل لك نظر في الشفعة، فإن قال لا يشهد على الشاهدين ويسقط حقه في الشفعة. أما إن قالت أعطني فرصة أفكر أتأمل أتروى فما المانع من هذا، يعطى فرصة ولا يقال بأن الشفعة على الفور بل هي على التراخي. هذه وجهة أصحاب القول الثاني. نعم. قد بان لي أن هذا القول هو حق، وكنت في ريبة من القول الذي نصرته أولا لكثرة التذاريع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التضييق على الشفيع والأخذ بخناقه. فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب وتنشرح له النفس، والله أعلم. وهذا هو القول الراجح، أن الشفعة على التراخي وليست على الفور. وأما القول بأن الشفعة تسقط إذا لم يطالب بها على الفور فقول مرجوح. الصواب أن الشفعة لا تسقط، هي كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها، ولا تسقط إلا برضا هذا الشريك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو الذي نصره المؤلف هنا. ننتقل بعد ذلك إلى المثال 17 في المحلل في المسابقة. المسابقة الأصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. يعني لا يجوز بذل العوض في المسابقة من المتسابقين إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي الخيل والإبل والسهام. خف يعني الإبل، نصل يعني السهام، الحافر يعني الخيل، والجامع بينها أنها كانت هي آلات الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقاس عليه آلات الجهاد في وقتنا الحاضر. هذه يجوز من المتسابقين بذل العوض تشجيعا للمسلمين على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. أما إذا كان العوض من جهة خارجية فهذه ليست أصلا المسابقة، هذه جعالة. لكن الكلام إذا كان المتسابقون هم الذين يبذلون العوض سواء من طرف واحد أو من طرفين، فلا يجوز إلا في هذه الأمور الثلاثة: الخيل والإبل والسهام. هنا يعني بعض الفقهاء يقولون حتى الخيل والإبل والسهام لا يصح أخذ العوض فيها إلا بإدخال محلل، بإدخال محلل يكافئ مركوبه مركوبهما، وذلك لأجل الخروج من شبهة القمار. فإذا لم يكن محلل فهذا لا يجوز. وهذه وجهة أصحاب القول الأول، هو مذهب، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني يقولون إنه لا يشترط وجود المحلل، لأن الحديث عام: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. ما دام أنها مسابقة في الخيل أو الإبل أو السهام فتجوز ولو لم يوجد محلل. الآن المؤلف سيعرض لكل من القولين ولوجهة كل قول، ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. المثال 17 في المحلل في المسابقة: شرط أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام أن يكون فيها محلل، لا يخرج شيئا يكافئ فيه في مركوبه ورحبة المتسابقين. والسبب في ذلك لأجل الخروج عن شبه القمار، لأنه إذا لم يكن محلل فإن كل واحد إما أن يغنم وإما أن يغم، ففيه خطر وقمار وميسر، فلا بد من المحلل الذي يخرج المسابقة في هذا الموضوع. هذا مقصدها وموضوعها. يؤيد هذا حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود ولكن إسناده ضعيف، فهو يصلح للاعتضاد. والله تعالى قارن بين الميسر والخمر: فالميسر جميع المغالبات التي فيها عوض من غير استثناء، وكما أن هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر، فهو مذهب جمهور العلماء، فتعين القول به. إذا القول الأول أنه لا بد من وجود محلل يدخل مع هؤلاء المتسابقين في الخيل والإبل أو السهم، ولذلك الخروج عن شبهة القمار، ولهذا الحديث: من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فلا بأس، وما أدخل فرسا بين فرسيه وهو لا يأمن أن يسبق هو قمار. رواه أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف، وتلاحظون يعني حتى متنه فيه ركاكة ليس عليه نور النبوة، فالحديث هذا لا يصح. وقالوا أن هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر. هذه وجهة أصحاب هذا القول. طيب نستمع الآن وجهة أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط المحلل. نعم. ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق أي أخذ عوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، ولم يشترط في ذلك محللا، ولو كان المحلل شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إليه وعظم البلوى فيه. ولذلك المسابقات الجارية في وقت الخلفاء الراشدين على كثرتها واعتناء المسلمين بها لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل. والحديث الذي ذكرته هو ضعيف كما ذكرته، لا يصلح أن يعارض الأحاديث الصحيحة ولا العمل المستمر في القرون المفضلة. أما قولكم إن هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، فالشارع صرح باستثناء هذا النوع، وهو أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لعظم مصلحته وإعانته على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي هو أكبر العبادات وأنفع الطاعات. فهو وإن كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار، فمصلحته تربو على مضرته بأضعاف مضاعفة. وهذا شأن الأحكام الشرعية، أنما كانت مصلحته ترجح على مضرته فإن الشارع يبيحه ويأمر به. يؤيد هذا أن المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من أخذ العوض كونه قمارا فإن هذا لا يخرجه عن القمار، فالخطر حاصل إما أن يغنم أحدهما وإما أن يغنم إن انفرد بالسبق أو شاركه المحلل، وإما أن يغرم إن سبقه أحدهما. فالمحلل لا يخرج المسألة عن المحذور الذي توهمتم. يؤيد هذا أن المحلل ظلم للمتسابقين أو تحيل بارد. نعم، يعني أصحاب هذا القول يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، يعني لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر، وهذا هو الأصل في المسابقة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، والحديث الذي فيه ذكر محلل حديث ضعيف. وقد كانت المسابقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسابقات على الإبل، سابق النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل في عهده، وكانت المسابقات أيضا على الإبل وعلى الخيل أيضا موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد الخلفاء الراشدين، ولم يعرف عنهم اشتراط المحلل، لا يعرف ذلك في حديث صحيح ولا عن صحابي واحد، وأول من قال به أحد التابعين وقلده بعض الفقهاء على ذلك، وإلا لا يعرف هذا كما قرر ابن القيم في كتاب الفروسية، لا يعرف عن صحابي واحد أنه قال بالمحلل، لكن قال بذلك أحد التابعين وقلده بعض الفقهاء على هذا. ثم أيضا يعني ما معنى إدخال المحلل إذا كان للأجل خروج عن شبهة القمار؟ فالواقع أن هذا لا يخرج عن القمار، لأنه إما أن يغنم أحدهما أو يغرم، فيغنم إن انفرد بأخذ العوض أو شاركه المحلل، أو يغرم إن سبقه أحدهما، فالمحلل إذن لا يخرجها عما تخشون منه. ثم أيضا المحلل ظلم لأحد المتسابقين، لأن هذا المحلل يأتي ويدخل وهو لم يبذل عوضا، فهذه كما ترون وجهة أصحاب هذا القول يعني قوية. نعم، يؤيد هذا أن المحلل ظلم للمتسابقين أو تحيل بارد، فإنه إذا كان مكافئا لهما إن تورعا وتكلفا احتمل أن يسبق فيفوز بالسبقين، أو يشارك أحدهما من غير مقصود لمغالبته، وهو من باب أكل المال بالباطل، لأن القصد من المسابقة في الرمي والركوب تغالب المتسابقين فقط، والمحلل ليس له غرض في مغالبته وقهره، ولا له أيضا غرض في ذلك، وإنما غرضه فقط أخذ العوض، فهو مخالف لموضوع المسابقة. وإن كان المحلل غير مكافئ لهما كما هو الغالب الذي لا يسمح أكثر المتسابقين الملتزمين للمحلل إلا جعله أقل منهما بكثير، كان ذلك تحيلا باردا لا يفيد شيئا، فثبت أن المحلل غير شرط في أخذ العوض بل ولا محمود، وأنه من أعظم الموانع لمقصود المسابقة إذا التزم بشروطه المذكورة عندهم. نعم، يعني إدخال هذا المحلل ظلم المتسابقين، لأنه لا يدفع شيئا وهما يدفعان، قد ينفرد بأخذ العوض وقد يشارك أحدهما، فهذا فيه نوع من الظلم وعدم العدل، ولا لا داعي لإدخاله في الحقيقة، لا داعي لإدخاله لأجل التحليل. نعم. الحق ما قلت، وأنا قد جرت لي هذه المسألة والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه، وأنه يكون معه فرس مكافئ لفرسي وفرس من سابقته. فلما تمت بيننا الشروط ونحن على مضض وإغماض عن هذا المحلل، فتح لنا بعض الحاضرين حيلة أخرى فقال: لو أنكم تجعلون المسابقة نوبا متكررة، فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتم عليه، والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك، والمحلل الأول أحد المتسابقين المخرجين للسبق، والمرة الثالثة تكون أنت. فقلنا: ويصلح هذا؟ قال: لا مانع. ففرحنا بذلك، إذ يكون المحلل مساويا لنا في هذا الخطر. نعم، هو يحكي أنه أخذ بالقول الأول وهو قول المحلل، وأنهم وجدوا حرجا، وأن بعض الناس أتى لهم بحيلة وقال: اجعلوا نوبا متكررة، اجعلوا مرة هذا هو المحلل، ومرة هذا هو محلل، ومرة هذا هو محلل، يعني حتى يصدق على كل واحد أنه يأخذ العوض ولا يكون فيه ظلم. وهذه الحيلة سيناقشها المؤلف. نعم. هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين: أحدهما أنه حيلة ظاهرة بل صريحة على منع التحليل، والثاني أنه استكمال النوبات الثلاث رجعت المسألة إلى المعنى الذي منعتم المسابقة من دون محلل. وأيضا فإن منها محذورا ثالثا، وهو أنه شرط عقد في عقد، لأنكم لم تعقدوا العقد الأول إلا بشرط التزام العقود الأخرى، فأنتم فرضتم من محذور فوقعتم في عدة محاذير، ولا سبيل إلى السلامة إلا بالعمل بالقول الذي نصرناه. نعم، صدقت، وحصلت الموافقة من كل وجه، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني هذا التحيل حيلة ظاهرة، وأيضا يعني إذا استكملت النوبات الثلاث رجع إلى المعنى الأول، القول الأول، وهو يعني جواز المسابقة بدون محلل. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح عدم اشتراط المحلل، وأن المسابقات إذا كانت في الخيل أو الإبل أو السهام فيجوز بذل العوض فيها مطلقا. أما إذا كانت المسابقات في غير هذه الأمور الثلاثة فلا يجوز، إلا إذا كانت في المناظرات لأجل إظهار أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، فهذه تجوز على القول الراجح. والدليل لذلك قصة أبي بكر، فإنه لما نزل قول الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قام أبو بكر يقرأ بها في مكة، فقال المشركون: كيف تنتصر الروم على فارس في بضع سنين وهي قد هزمت الآن؟ كانت فارس والروم أكبر دولتين في العالم، وغلبت فارس الروم. فقال أبو بكر: والله لتنتصرن الروم على فارس في بضع سنين. قالوا: إذا راهن إن كنت صادقا. فراهنهم أبو بكر على أن الروم ستنتصر على فارس في 6 سنين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: هل احتطت؟ يعني البضع، ما هو البضع في اللغة العربية؟ من 3 إلى 9، يعني رجعتها 9 سنين، ليش تجعلها 6 سنين؟ هل احتطت؟ فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأتوا إلى أبو بكر وقالوا: عطنا الرهان، تراهنت على أن الروم ستغلب فارسا، لكن مضت 6 سنين وما انتصرت الروم على فارس. فأخذوا من أبي بكر الرهان، لكن أبا بكر يعلم يقينا بأن ما قاله الله حق، لا يمكن أن يقول الله شيئا ولا يقع أبدا. فقال لهم: تراهنونني على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنين فقط؟ لأنه يعرف أن البضع 9 سنين، لا مضت 6. فطمعوا في رهان ثاني، قالوا: نعم نراهنك. فراهنهم، ففي 7 غلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر منهم رهانه. فيعني هذه القصة رواها الترمذي بسند صحيح، ويعني وهي تدل على أن الرهان إذا كان لأجل إظهار أدلة الإسلام وأعلامه وبراهينه لا بأس، مثل الرهان مثلا يكون بين المسلم والنصارى، رهان بين المسلم وبين بعض الطوائف المحرفة، بين أهل السنة وبعض الطوائف المحرفة، لا بأس هنا بأخذ بجعل الرهان عليه، يجعل رهان، يجعل جائزة للمتسابق مثلا، يكون هناك لجنة تحكيم يوضع جائزة ولو كان العوض من المتسابقين أنفسهم لا بأس. فهذه حالة رابعة تضاف للخيل والإبل والسهام. وإذا وما كان في إظهار الأدلة الإسلام وإعلامه براهين ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز. فلا يجوز الرهان على ما يفعله بعض الناس، تحدي يقول راهنك على إن كان هذا خبر أنك تعطيني كذا أو تذبح لي ذبيحة، ما يجوز هذا. أو يعني عليك يسموها بعضهم يقول عليك حق أنك تفعل كذا، هذا إلزام بشيء لم يلزم الله به. إذا أتى بهذا الحق على سبيل يعني بطيبة من نفسه لا بأس، لكن أن يراهن على ذلك ويلزمه فهذا لا يجوز، وهذا من أكل المال بالباطل. لكن إذا كانت الجوائز من جهة خارجية من غير المتسابقين فلا بأس، أما أن تكون المتسابقين أنفسهم هذا لا يجوز إلا في خف أو نصر أو حافر. التحدي الذي يقول راهني على كذا، راهني إن كان هذا غير صحيح، راهني إنه يحصل كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز. فإذا راهنه لا يجوز أن يعطيه العوض، ولا يجوز لهذا أن يأخذ العوض، هذا من القمار، يدخل في الميسر والقمار. الرهان لا يجوز إلا في هذه الأمور الأربعة: الإبل والخيل والسهام وما كان فيه إظهار للإسلام فقط ونصر للإسلام، ما عدا ذلك لا يجوز الرهان فيه. نعم، حتى من طرف واحد، لا من طرف واحد أو من طرفين ما دام متسابقين لا يجوز. نعم، هذا من الصور، من صور الرهان المحرم. طيب، ننتقل بعد ذلك للمثال 18، وهذا من مسائل الفرائض، وهو الجد، لعل أسى إن شاء الله بين أذى والإقامة خص لها وقت. الجد مع الإخوة في الميراث، الجد مع الإخوة في الميراث. ويعني إذا مات إنسان وله جد، طبعا المقصود بالجد الجد من جهة الأب وليس الجد من جهة الأم، هذا رجل مات وله جد من جهة أبيه وله إخوة أشقة أو لأب، أشقة أو لأب، يعبر بعضهم يعني إخوة لغير أم، فمن الذي يأخذ الميراث؟ هل الجد كالأب يأخذ الميراث ويحجب الإخوة، أو أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث على تفاصيل بينهم في هذا، ومنهم من قال إن الجد كالأب، أليس الأب يحجب الإخوة؟ كذلك الجد يحجب الإخوة ولا يرث الإخوة شيئا مع الجد، وهذا هو القول الثاني. المؤلف عرض لهذه المسألة وذكر أدلة كل قول، نستمع لها ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم، المثال 18: الجد مع الإخوة في الميراث. إذا مات الميت عن جد لأب وإخوة لغير أم اشتركوا في الميراث، لكن لا على سبيل المماثلة، بل الجد هو المخير بين المقاسمة كأخ مثلهم وبين أخذ ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض خير أيضا بين المقاسمة وبين أخذ سدس جميع المال وبين أخذ ثلث الباقي، وإذا لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. والدليل على هذا أن هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ووافقه على ذلك بعض الصحابة والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. إذن القول الأول أن الإخوة يشتركون مع الجد، كيف يشتركون؟ لهم تفاصيل، وهناك عدة طرق، هناك طريقة زيد بن ثابت، هناك طريقة علي، هناك عدة طرق، ومنها ما أشار إليه المؤلف هنا إشارة موجزة وإليه مفصلة في كتب الفرائض، وهي أن يخير بين المقاسمة كأخي مثلهم وبين ثلث المال أو بين المقاسمة والسدس، لهم في هذه التفاصيل لا نريد أن ندخل فيها، لكن يكفينا القول بشكل عام، وهو أن القول الأول أن الإخوة يشتركون في الميراث مع الجد، وهذا مروي عن زيد بن ثابت وقال به الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وزيد بن ثابت الشافعية أخذوا جميع آرائه في الفرائض، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، فهو أفرض الصحابة، ولذلك الرحب يقول وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله بفضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع أسيما وقد نحاه الشافعي. لكن بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية يقول إن زيد بن ثابت لم يكن أصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث حديث ضعيف، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم، أن زيد لم يكن أصلا معروفا بالفرائض، ولكن اشتهر هذا الحديث ويعني قال به بعض أهل العلم، لكن عند التحقيق الحديث ضعيف، وزيد لم يكن معروفا بالفرائض. وحتى لو كان معروفا بالفرائض وأن الحديث صحيح، لا يقتضي أن كل قول ذهب إليه يكون صوابا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تكن المسألة إجماعا فتبقى المسألة قابلة للاجتهاد. طيب، أيضا سيبين مؤلف وجهة هذا القول. نعم. ووجه اشتراك من الجد والإخوة كلهم مدلون بالأب، الجد أبوه والإخوة بنوه، هذا وجه اشتراكهم. وأما وجه أن له الحظ الأوفر والتخيير السابق فلا أدري ما وجهه. نعم، يقول الجد والإخوة كلهم مدلون بالأب، الجد أبوه والإخوة بنوه، فإذا اشتركون في الميراث. هذه وجهة أصحاب هذا القول. طيب، وجهة أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الجد كالأب يحجب الإخوة. نعم. بل إذا وجد الجد أسقط جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فإن الله تعالى سمى الجد أبا في عدة آيات، وقد أجمع العلماء أن حكمه حكم الأب في أبواب المواريث وغيرها إلا في العمريتين لسبب معروف. العمريتين التي قضى فيهما عمر الخطاب، زوج وأم وأب، وزوجه وأم وأب، فهذه أشكلت، لأن لو أعطيت الزوجة نصيبها كاملا أو الزوج نصيبه كاملا لكانت الأم أكثر من الأب، وهذا يخالف قواعد الميراث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعطي الزوج نصيبه، هو الزوجة نصيبها، لكن الأم يكون لها ثلث الباقي. يعني لو أعطيت الأم نصيبها، أعطيت الأم نصيبها كاملا، ليس الزوج، أعطيت الأم نصيبها كاملا، لأفضل ذلك إلى أن الأم ستأخذ أكثر من الأب، وهذا يخالف قواعد الميراث. فعمر رضي الله عنه قال إذن الأم تأخذ ثلث الباقي وليس الثلث كاملا، فزوج يأخذ النصف والأم ثلث الباقي، يعني ثلث النصف وهو السدس، والأب الباقي. والمسألة الثانية الزوجة تأخذ الربع كاملا والأم تأخذ ثلث الباقي وهو الربع، فسميت هاتان المسألتان العمريتان. طيب، لو كان مكان الأب جد، لا، هنا الأم تأخذ ثلث كاملا، هذا معنى كلام المؤلف. نعم. فما الذي يخرج مسائل الجد والإخوة؟ فإذا عدم الأب كان، فإذا عدم الأب قام الجد مقامه في الميراث مع الأم والجدات ومع الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث ومع الحواشي كلهم، فلأي شيء لا يحجب جميع الإخوة والأب يحجبهم. ويدل على هذا أن جهات العصوبة في الفرائض منضبطة، فكل جهة قريبة تحجب ما بعدها، وكل جهة من الجهات متسلسل في طريق من طريق واحد، فالبنوة وإن نزلوا جهة، والأبوة وإن علوا جهة، وبنو الأب وهم الإخوة لغير أم جهة وإن نزلوا، وبنو الجد وبنوهم الأعمام وبنوهم جهة وإن نزلوا، وهكذا. فما الموجب لإخراج هذه المسألة وجعل الجد مع الإخوة جهة، وإفراد الأب وحده بجهة، وإفراد بني الإخوة بجهة غير جهة أبائهم؟ وهذا ظاهر جدا على هذا الأصل. نعم، يعني أصحاب هذا القول يقولون الجد هو كالأب. أولا هذا هو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس، كان ابن عباس يقول ألا يتقي الله زيد، يعني زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني أليس ابن الابن يقوم مقام الابن؟ لماذا أبو الأب لا يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة؟ وقالوا إن الله سمى الجد أبا في عدة آيات، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعل الله الجد أبا، وحكمه حكم الأب. وأيضا جهات العصوبة مضبطة في الفرائض، كل جهة تحجب ما بعدها، جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العموة، جهة الولاء. لكن لما قالوا بهذا القول اضطروا إلى أن يقولوا جهة الجدودة مع الأخوة، جهة الجدودة مع الأخوة، لأن هذا يشكل، لأنه إذا قلنا بأن الأخوة يشتركون مع الجد لا بد من إيجاد جهة جديدة وهي جهة الأخوة مع الجدودة، وهذا لا ينضبط مع قواعد الفرائض أيضا. نعم. يؤيد هذا أن الدليل الذي استدلتم به وهو قولكم إن الجد والإخوة مدلون بالأب فمتساوون في إدلائهم فاشتركوا، فهذا دليل عليكم لا لكم، لا تطردونه فلا تقولون إن جد الأب يساويه ابن الأخ، بل المال للأول وهو حق، وهنا قد استويا في القرب من الأب. الجد أبو أبيه، وابن الأخ ابن ابنه، لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه. نعم، يعني يريد أن يستدل عليهم بالإلزام، والإلزام هو من مؤيدات الترجيح. يقول إذا كنتم تقولون إن الجد والإخوة قد أدلوا، والجد أبوه والإخوة بنوه، طيب نطرد هذا أيضا في أبو الجد وفي أبناء الإخوة أيضا يشتركون. يقولون لا، ما يشتركون، أبناء الأخوة ليس لهم شيء مع أبو الجد، فهذا مما ينقض هذا الاستدلال. وهذا كما ذكرت في الدروس السابقة هذا من مؤيدات الترجيح، إلزام يعني من تناظره، إلزامه وطرح اللوازم على قوله وتبيين التناقض في قوله، هذا من مؤيدات الترجيح. نعم، وهذا بين ظاهر. يزيد هذا أن من أعظم البراهين، يؤيد هذا، يزيد هذا ويؤيد، يؤيد هذا، نعم، يؤيد هذا أن من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه ويسر معرفته والعمل به، ولا يخفى أن جعل الجد أبا وحجب الإخوة به هو القول المنضبط المتيسر فهمه، بل البسيط، كما أنه في الأدلة على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والأصول المرضية. ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض، فتارة تقولون له ثلث المال كله، فتفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأب والجد عند عدم الأولاد ليس لهم فرض وإنما هم عصبة، وتارة تقولون يقاسم الإخوة كأنه أخ معهم، وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخر، وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي، وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل، وتارة تجعلونه يعصب الأخوات، وتارة تفرضون للأخت معه في الأقدرية، ثم تكدرون عليها ما فرضتم فتعود معه إلى التعصب، وإنما هو فرض حرمتم به الزوج والأم من تمام فرضها، وقد أجمع العلماء أن كل مسألة فيها عاصب لا عول فيها، وهذه المسألة من هذا الباب عالت وفيها عاصب، فإن الجد والأخت أخذ الباقي تعصيبا، والتفريض الأول اسم بلا مسمى، فما الذي أخرج هذه المسألة من الإجماع؟ نعم، يعني حاصل هذا الاستدلال، يقولون القول بأن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة قول منضبط وقول واضح سهل في الفهم وفي التطبيق، أما القول بأن الإخوة يشاركون الجد، كيف يشاركون الجد؟ ولذلك أصحاب هذا القول اختلفوا في ذلك، وعلى القول المشهور عندهم طريقة زيد بن ثابت، يعني فيها شيء من الارتباك والتناقض، تارة يقول له ثلث المال فيفرضون لهذا العاصب فرضا ليس له أصل في الشرع، وتارة يقول يقاسم الإخوة كأنه معهم، وكيف يجتمع عاصبان من جنس يشارك أحدهما الآخر، وتارة يجعل له السدس، وتارة ثلث الباقي، وتارة تأتي مسألة الأكدرية في مسألة الأخت مع الجد، يعطونها نصيبا ثم يكدرون عليها بأخذه منها، ويعني هذه مسائل غير منضبطة، هذا مما يضعف هذا القول ويؤكد رجحان القول بأن الجد كالأب يحجب الإخوة. نعم، ومن عجائب هذا القول أنهم يعادون الإخوة للأبي مع الأشقاء على الجد، فيزاحمون بهم الجد لأجل تنقيص حقه، ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لولد الأب، وهذا ليس له نظير بفرض لشخص ويسمى له نصيب، فيكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبة المخالفة للنصوص والقواعد والفرائض التي لا أساس لها ولا أصل صحيح ولا ضعيف ترجع إليه، تيقن يقينا ضعف هذا القول وصواب القول الذي دلت عليه الأدلة المتنوعة أن الجد حكمه حكم الأب، وهذا هو المطلوب. نعم، يعني يقول أيضا من أسباب ضعف هذا القول المعادة لا تفاصيل، لا نريد ندخل في تفاصيلها، لكن يعني محصلها أن الإخوة لأب يعادون الإخوة الأشقة لكي يزاحمون الجد، ثم بعد ذلك يرجع الأخوة الأشقة ويأخذون ما كان لهم، وهذا ليس له نظير في أبواب الفرائض، وهذا ما يبين ضعف هذا القول. نعم. لقد جزمت بضعفه في أول ما برهنت عليه قبل أن تستكمل بقية الأدلة، فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور، والحمد لله على فضله وإحسانه. وبهذا يتبين أن القول الراجح هو أن الجد كالأب يحجب الإخوة، يعني هالك عن جد وإخوة، الإخوة ليس لهم شيء، أجميع المال للجد، هذا هو القول الراجح، وأصبح الآن هو الذي عليه العمل في المحاكم، مع أن المشهور من المذهب هو تشريك الإخوة مع الجد، لكن ضعف هذا القول ولرجحان القول بأن الجد كالأخ بأن الجد كالأب أصبح عليه العمل، وهو الذي عليه أيضا فتاوى المشايخ، مشايخنا بن باز وبعثمين وأكثر العلماء على هذا القول أن الجد كالأبي وأنه يحجب الإخوة. طيب، ننتقل بعد ذلك للمثال 19 في العيوب في النكاح. العيوب في النكاح هل هي مخصوصة ومحصورة أو أنها ليست محصورة وإنما لها ضابط، وهي أن كل عيب ينفر الزوج من الآخر ويمنع من المقصود؟ قولان للفقهاء، والمؤلف سيعرض القولين. فقول يقول بحصر هذه العيوب، وأن لو وجد عيب غير هذه العيوب لا يعتبر. قول آخر لا، يقول عيوب النكاح غير محصورة وإنما نضع لها ضابطا. فنستمع لوجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في المسألة. نعم. المثال 19 في حكم العيوب في النكاح. العيوب في النكاح معينة مخصوصة كعيوب الفرج والجنون والجذام والبرص والبخر والقرع وما سوى ذلك ليس من العيوب، فلا يثبت للزوج الآخر الفسخ بعيب غير المذكورات. ووجه انحصارها أنها مروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فنقتصر عليها لأن الأصل العصمة، فلا نمكن الآخر من الفسخ إلا بدليل. إذن هذا القول الأول أن عيوب النكاح منحصرة، عيوب الفرج كانسداد الفرج مثلا، والجنون والجذام والبخر وهو الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم، والقرع، وما لأن هذه هي المروية عن الصحابة، ما عدا ذلك لا تعتبر عيوبا. القول الثاني. نعم. العيوب في النكاح كل عيب ينفر الزوج عن كل عيب ينفر الزوج عن الآخر ويمنع المقصود، فمنها العيوب التي ذكرت، ومنها الخرس والصمم وقطع اليدين والرجلين أو أحدهما، ومنها العقم، ومنها كل شيء يمنع المقصود من النكاح، وهذا هو الذي ينبني على الأصل في جميع العيوب. فكل عيب في شيء فإنه المانع المقصودة ثمرته وفائدته. وأين البخر والقرع من الخرس والصمم وقطع اليدين والرجلين؟ وقولكم إنه مروي عن الصحابة، فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يثبت الحكم به وبنظيره وبما هو أولى منه، بل قد روي عن بعضهم إثبات الخيار للمرأة إذا تبين أن الزوج عاقم، كما هو معروف عن عمر رضي الله عنه. وأما قولكم الأصل العصمة، فنعم الأصل العصمة إذا تزوج الرجل بالمرأة حتى تعلم ما يخل بالنكاح ويزيله، ولكن الأصل السلامة من العيوب، فإذا وجد عيب خلاف المعهود ثبت للآخر خيار العيب، وإذا كان العيب في البيع ونحوه يثبت في كل شيء، ينقص به قيمة المبيع والخطر فيه أسهل، فكيف لا يثبت في النكاح العظيم خطره الشديد أمره. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فهذا نص صريح أنها أحق من غيرها بالوفاء والشروط، تارة تشترط لفظا وتارة تشترط عرفا. فإذا تزوج أنثى بناء على سلامتها فوجدها عمياء خرساء صماء مقطعة الأضاء، أليس هذا من أكبر الإخلال بالشرط الذي دخل عليه الأزواج في العرف؟ نعم. القول الثاني أن عيوب النكاح هي كل عيب ينفر الزوج عن الآخر ويمنع المقصود، ولا ينحصر في العيوب المذكورة، ولا ينحصر في العيوب المذكورة. فمن ذلك مثلا الخرس، الصمم، قطع اليدين، العرج، العقم، أيضا العقم من الزوج أو الزوجة، كذلك المرض النفسي مثلا، هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح، كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر من غير حصر لها بعيوب معينة، والمرجع في ذلك للعرف. نعم. لكن لابد أن يمنع المقصود من النكاح، يعني العيوب التي لا تمنع المقصود من النكاح هذه لا تضر. إذا كان يعني ما في أحد كامل، لابد أن يكون في كل إنسان يعني عيوب، لكن مقصود العيوب التي تمنع من الاستمتاع وتمنع من تحقق مقاصد الحياة الزوجية، هذه هي العيوب المؤثرة. أما عيوب يسيرة يعني مثلا وسواس يسير مثلا، هذا لا يعتبر عيبا، لا يعتبر عيبا. لكن إذا كان هذا الرجل عقيما وتزوج هذه المرأة أو العكس ولم يخبر الآخر، هذا يعتبر عيب. كذلك العنة في الرجل أيضا يعتبر عيب. كذلك أيضا العرج مثلا الذي يمنع من من من من المرأة من المشي أو الزوج من المشي مثلا، ونحو ذلك من العيوب التي تنفر أحد الزوجين من الآخر وتمنع تحقق المقصود من الزواج. نعم. صدقت يا أخي، لقد اتضح لي صواب هذا القول، وسأخبرك بقضية جرت لي الآن هي محل الفرجة. نعم. هو يقول يعني يسلم بهذا، سيذكر قصة حصلت تبين رجحان القول بأن عيوب النكاح غير منحصرة وأنها ترجع للضابط. نعم. تزوجت امرأة بناء مني على سلامتها وأنها من جملة النساء التي يحصل المقصود بها، وكان لي مع قصد الاستمتاع وحصول النسب قصد خدمة بيتي وطبخ طعامي وعمل ما أحتاج إليه في بيتي، فتكلفت في مهرها وأمهرتها 10,000 درهم. فلما دخلت عليها وجدتها عجوزا صماء عمياء خرساء، فاسترجعت حين زفت إلي وقلت قد فاتني جميع مقاصدي، كونها عجوزا مانع من وجود النسل، وبقية صفاتها مانعة من السرور بها والاستمتاع والانتفاع. فخاطبت وليها بذلك وقلت كيف غررتموني بها وهي على هذه الحال؟ فقال لي هل شرطت علينا أنها ليست بعجوز ولا صماء ولا عمياء ولا خرساء؟ فقلت ما شرطت ذلك، ولكن كل أحد يعرف أن هذا غرور منكم، يعني غش، غرور يعني تغرير وغش. نعم. وأنها ليست مقصودة لي. فقال لي لا نجبرك على البقاء معها، فإن شئت طلقها، ولكن قم بنفقة العدة وكسوتها ومسكنها. فقلت وأين الصداق الذي سقته عليها؟ فقال لي هلم إلى القاضي وأنت قاضي نفسك، وقد أنصفك من جعلك قاضيا على نفسك. وكان هذا الولي قد علم أني أعتقد أن هذه الأشياء ليست بعيوب، بل كان من جملة التلاميذ الذين أخذوا عني هذه المسألة، فجعلت أحيد عنه وقلت حسبكم الله كيف غررتموني وظلمتموني. فقال يا أستاذ لا تغضب، فإنا ما ظلمناك، وإنما أنت الذي قررت لنا هذه المسألة، فإن كان ملامة فلوم نفسك، وإن كان فيها ظلم فأنت الذي تسببت لظلمك، وإذا كان مثلك يا أستاذ لا يعمل بما يقول فمن الذي يعمل منا؟ ولكن بارك الله فيك، المهر قد تقرر، فإن كنت تريد زوجتك فقم بواجبها واصبر عليها، فإن الله لا يضيع أجر الصابرين، وإن كنت تريد فراقها ففارقها فراقا جميلا، واستعد بنفقة العدة وتوابعها. فحصل لي بذلك غم متتابع، ولكن لا شك أن هذا الذي جرى علي من أكبر الأسباب بسرعة تلقي قولك بالقبول، وصار له محل كبير عندي لكوني علمت وجربت، فاجتمع لي علم هذه المسألة وذوقها وعملها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه القصة قصة خيالية، ليست قصة واقعية، لكن المؤلف أراد أن يبين يعني بهذه القصة ضعف هذا القول. يقول: افترضوا أن رجلا تزوج امرأة ثم لما دخل عليها وجدها عجوزا صماء عمياء خرساء، أليست هذه عيوب النكاح؟ فبناء على القول الأول ليست عيوبا، لأنهم يقولون عيوب محصورة في العيوب التي ذكرها والتي أثرت عن الصحابة، ما عدا ذلك لابد أن تشترط أنها لا تكون كذلك. فيقول: أنت يعني لم تشترط علينا هذا، فإما أن تمسكها وتصبر والله يجزي الصابرين، وإما أن تطلق وتقوم بتبعات ذلك من النفقة ونحو ذلك، والصداق يذهب عليك، فإن اعترضت فأنت الذي قد قررت لنا هذا. فهذا يريد أن يبين ضعف هذا القول، وأن القول الصواب في هذه المسألة هو أن عيوب النكاح ترجع لضابط، وهي كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع تحقق المقصود من النكاح، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وأنها لا تنحصر في عيوب معينة. ننتقل للمثال الأخير معنا في هذا الكتاب، وهو المثال 20 في مسألة فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. يعني إذا حلف الإنسان على شيء، حلف أن ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، فهل يحنث أو لا يحنث؟ هل يحنث فتلزمه الكفارة أو لا يحنث؟ هو لم يتعمد، قال والله لا أفعل كذا ثم فعله ناسيا أو جاهلا، فهل يحنث وتلزمه كفار، أو نعذره بالجهل والنسيان ونقول ليس عليه شيء؟ قولان للفقهاء، سيبين مؤلف وجهة كل قول ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح. نعم. المثال 20 في مسألة فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، وإن حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حانث في طلاق وعتاق ولم يحنث في اليمين بالله تعالى، والفرق بينهما أن الطلاق والعتاق فيهما حق آدمي، فلم يعفى فيه عن الخطأ والنسيان، بخلاف اليمين بالله فإن الله تعالى قد عفى عن الخطأ والنسيان فلا يحنث بذلك. إذن القول الأول أنه إذا حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لا يحنث إلا في الطلاق أو العتق، وإنما استثنوا الطلاق والعتق لأنه محق آدمي، فيقولون يستوي فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله تعالى فلا يحنث فيها. القول الثاني: نعم، ليس بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق فرق، وكلها حق لله تعالى، وقد يكون إيقاع الطلاق أشد على المرأة من الرجل، والله تعالى لم يفرق بين الأمرين، هذا من جهة دخولها بالنص، وأما من جهة دخولها مقصود الحالفين فظاهر جدا، فإنه إذا حلف على زوجته ألا تفعل شيئا فإن غرضه منعها، وأنها تمتنع بحلفه، وأن لا تقصد مخالفته، فإذا فعلت ذلك نسيانا أو خطأ فإن غرضه لم ينتقض، ومقصوده من عدم مخالفتها له باق، فإنها لم تتعمد ذلك. وحقيقة الحنث هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله على وجه القصد والعمد، فإذا طبقت الحنث على هذه المسألة عرفت أنه لا حنث فيها، فالشارع رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، والعرف الذي في عقول الناس وفي طريهم أنه غير حانث ولا ملوم، فتعين القول بهذا، ووجب مساواة الجميع لاستوائها في المعنى الذي لأجله رفعت المؤاخذة إثما وتحنيثا وهو المطلوب. الطلاق المعلق بأن يحلف الطلاق، يقول عليه الطلاق إن ذهبت للسوق، عليه الطلاق إن فعلت كذا، عليه الطلاق إن حصل كذا، أو كما يفعل بعض الناس في بعض المجالس يتكرر منهم الحلف بالطلاق عدة مرات لأتفه الأمور، بل بعض الناس يرى أنه من الرجولة والكرم أنه يحلف بالطلاق، حتى ما لا يكتفي بالحلف بالله يحلف بالطلاق، وهذا من الجهل وقلة الوعي ومن التلاعب بحدود الله، هذا لا يجوز، ينبغي أن يعزر هؤلاء الذين يحلفون بالطلاق، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكانت عليه الفتوى إلى زمن ليس بالبعيد، إلى زمن الشيخ محمد إبراهيم، والفتوى على أنه يقع. لكن لما أتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أخذ برأي ابن تيمية، وهو أنه ما دام أنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب فلا يقع، وعليه كفارة يمين، أصبح على هذا القول الفتوى. لكن الآن توسع بعض الناس بهذا، فهؤلاء الذين يحلفون في المجالس بالطلاق ينبغي أن يردعوا وأن لا يفتوا، وأن يقال من حصنوا هذا يذهب إلى دار الإفتاء ويبين له أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، وحتى نفتيناك بعدم وقوع الطلاق وأن عليك كفارة يمين فأنت على خطر، لأن أكثر العلماء يرون وقوع الطلاق، هذا يسمى الطلاق المعلق. لكن لو حصل الآن المؤلف يقول أن المرأة حلفت ففعلت ما علق عليه الطلاق عن جهل ونسيان، عن جهل ونسيان، فهل يقع أو لا يقع؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فحتى عند المذهب عند الحنابلة يقولون حتى لو فعلت ما حلف على الطلاق به جهلا أو نسيانا فيقع الطلاق أيضا. ويريد هنا المؤلف يقول هناك قول آخر بأنه لا يقع، وأن هذه المرأة لم تتعمد المخالفة ولم يحصل الحنث، فهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه ما دام أن هذا المحلوف عليه حصل عن جهل أو نسيان فلا يقع الطلاق. نعم. الحق والله ما قلت، ولقد جاءني هذا البرهان وأنا في غاية التعطش والاضطرار إليه نصا، وعلى قلبي أحلى من الماء البارد العذب للضمان الشديد ضمأه في اليوم الشديد حره، ولي في هذا الموضوع قصة عجيبة. هنا يفترض قصة، أنه هي قصة يعني خيالية، لكن تبين رجحان القول بأن هذا إذا حصل عن جهل أو نسيان فإنه لا يقع الطلاق، ولا فرق بين اليمين بالله والطلاق في إذا وقعت عن جهل ونسيان فإنه لا يحنث بها. طيب نستمع لهذه القصة. نعم. أنه كانت لي زوجة وكنت مشغوفا بها جدا بحيث ألهتني عن كثير من مصالحي وهي أشد مني شغفا، فكانت غاية أمنيتي في حياتي وهي كذلك، حتى ظننا أنه لا يفرقنا إلا الموت، وكانت كريمة سخية لا ترد مستوهبا ولا مستعيرا كائنا من كان، لا ترد مستوهبا ولا مستعيرا كائنا من كان. فاتفق ذات يوم أن حلفت عليها أن حلفت عليها بالطلاق الثلاث أن لا تعير هذا المتاع، متاعا كنا كثيرا ما نستعمله وحاجتنا فيه مستمرة. فمن المصادفات الغريبة أنه طلب منها بعض أقاربي الذين كانت تعرف شدة رغبتي لصلاتهم وأنهم بمنزلة نفسي استعارة هذا المتاع الذي حلفت عليه لغرض ضروري بداله، فحملتها معرفتها لقوة رغبتي في عدم منعه أن بادرت ليطائي هذا المتاع ساهية عن حلفي، وكانت بالطبع أشد مني على التزامها لهذا اليمين، فما هو إلا أن ذكرت الحلف بعدما خرج المتاع من يدها فأسقط في يدها، وبقيت تتغشاها سكرات هذه الفجيعة التي هي أعظم عليها من موت أولادها وكل حبيب لها، وكل سكرة تتعشاها يخشى أن تخرج معها روحها. فدخلت الدار ورأيتها على هذه الحال المدهشة، وأخبرني أهل الدار بالواقع، وقد عهدت من نفسي أني امرؤ لا تؤثر في المصائب ولا تزعجني الكوارث، لكنه محل هذا كله، فأصابني من الفجيعة أعظم مما أصابها، ومكثنا على هذه مدة، جزم أهلنا أننا نفارق الدنيا، ثم ذهبت إلى أهلها ذاهبة إلى أهلها ذاهبة بقلبي وروحي وراحتي، وأبقت عندي ما قابل ذلك من قلبها وروحها وراحتها. فحملني بعد هذه الواقعة شدة الولة وقوة الحب وعدم تماسك الصبر أني جعلت أتتبع المشهورين بالعلم لعلهم يجدون لي فتوى تسوغ لي الرجوع، ولو كان في ذلك انسلاخي من جميع موجوداتي. فبينما أنا كذلك إذ قال لي بعض أصحاب الذي أعرف قوة نصحهم: يا عجبا لك يا فلان، كيف حملك الهوى وغرض النفس على تتبع أقوال كنت تعتقد خلافها؟ فما دمت تعتقد أن الناس يحنث في يمين الطلاق فكيف تطلب من يفتي لك بخلاف ذلك؟ فهب أنك وجدت مفتيا بخلاف ما كنت تعتقد هل يحل لك ذلك؟ فقلت الضرورة حملتني والفجعة حيرتني حتى سلبت صبري وقللت ورعي، فقال لي هذا من المحن والابتلاء التي يبتليك الله، فإن قدمت طاعته على هواك كان ما أعطاك أعظم مما أصابك وأدركت السعادتين وأعانك الله على الصبر وحصلت لك العواقب الحميدة. فلم يزل في نصحي حتى استسلمت لحكم الله وسلمت لقضائه ووطنت نفسي على الصبر العظيم الذي لو وضع على الجبال لفتتها. ثم استمرت على ذلك لا تزيد في الأوقات إلا ولها، حتى جمعني وإياك أيها الأخ هذا المجلس وتناظرنا في هذه المسألة من دون قصد مني. فلما تجلت لي بالبراهين التي أوردتها علي تجلت عن قلبي تلك الكروب، وعرفت أنها فرج من الله ساقه إلي حين وطنت نفسي على طاعته والصبر على معصيته. فحينئذ راجعت حبيبتي ورجعت إلينا أرواحنا وراحاتنا، وصار لهذا الأمر موقع لا يمكن التعبير عن كنهه. وشكرنا الله على هذه الحال التي إنما جاءت وأسست على العلم الشرعي والطريق المرضي، وكل قول وعمل وحال تأسس على العلم وكان تابعا للعلم فإنه مؤسس للتقوى، ثابت لا يتزعزع، مثمر لخيري الدنيا والآخرة. طيب التعليق على هذه القصة وبقية الكلام بعد الأذان بإذن الله. نعم. هذه القصة كما ذكرنا هي قصة افتراضية ليبين ضعف القول بأن الطلاق يقع مع فعل المحلوف عليه نسيانا أو جهلا، وهي أن هذا الرجل كان له زوجة وكان يحبها محبة شديدة وهي كذلك تحبه محبة شديدة، وظن أنه لن يفترق إلا بالموت، وكانت سخية كريمة فحلف ألا تعطي هذا المتاع لأحد، فأراد أن يأخذه أحد الجيران أو أحد الأقارب فأعطته ناسية هذا الحلف، فبعد ذلك هي يعني أصابتها هذه الكربة التي وصفها، ثم أصابه هو كربة أشد منها وجعل يبحث عن الفتاوى وعن كذا ويعيش في صراع، لأنه كان يقرر القول بأن الطلاق يقع في مثل هذه المسائل، حتى اتضحت له هذه المسألة وهو أن من حلف المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لا يحنث ولو كان ذلك طلاقا أو عتاقا. فهذا يبين رجحان القول بأن من فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث، لو قلت والله لا أفعل كذا ثم فعلته ناسيا لا تحنث، بل حتى لو حلف بالطلاق على زوجته، مع أن هذا قلنا أن هذا أصلا لا يجوز، لكن لو افترضنا هذا وقع قال عليه الطلاق إن ذهبت إلى كذا ثم ذهبت ناسية فلا يقع الطلاق. نعم. ولنقتصر على هذه الأمثلة التي هي من مشهور مسائل الخلافيات في الفقه، مقتصرين فيها على الإشارة إلى الأدلة على وجه التنبيه والاختصار، تاركين لذكر القائلين بكل قول من القولين من الأئمة الأعلام إلا في الشيء النادر منها طلبا للاختصار. ومن فوائد ذلك أن الأقوال التي يراد المقابلة بينها ومعرفة راجحها من مرجوحها أن يقطع الناظر والمناظر النظر عن القائلين، فإنه ربما كان ذكر القائل مغترا عن مخالفته وتوجب له الهيبة أن يكف عن قول ينافي ما قاله. ومن أسباب الاتفاق على القول الحق الصواب إذا كان كل من المتناظرين ليس له قصد إلا معرفة الحق والراجح وإيثاره، فبذلك تتم المباحثة والمناظرة ويحصل مقصودها، كما تجد في قصة هذين الرجلين الموفقين المتسابقين إلى معرفة الحق وإيثاره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما. تم على يد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وذلك في ثمانية من جماد الآخرة عام 64,300 للهجرة. نعم، الأقوال المتقابلة ومثل هذه المناظرات يتبين بها الصواب، لأن الإنسان قد يكون ألف قولا ونشأ عليه ويظن أن هذا هو الحق، فإذا قوبل برأي آخر وبينت أدلته تبين له أن الصواب في خلافه. ولذلك فالمباحثة والمدارسة بين طلبة العلم هذه مفيدة جدا، هذه من يعني أكبر أسباب تحصيل الملكة وتحصيل العلم، أن يكون هناك دروس المباحثة والمدارسة بين طلبة العلم، فمثلا يتفقون على القراءة من كتاب ثم يتناقشون ويتدارسون ويتباحثون في هذه المسائل، وإذا حصل بينهم خلاف هذا هو الذي يثري المسألة، أحسن من أن يكونوا متفقين على رأي. فهذه من أسباب تحصيل العلم. ثم الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني ختم هذا المتن اللطيف وهذا الكتاب اللطيف، وكان ذلك في قبيل وفاته، هو توفي سنة 1376، يعني قبيل وفاته بكم سنة؟ وهنا انتهى 64، 13 سنة، توفي في 1376 عن 69 عاما، كان عالما كبيرا محققا، لكن العجيب أنه لم يشتهر علمه إلا بعد وفاته، لأنه كان في زمن في حياته كان هناك علماء كبار في زمنه ويعني وكثر، وكان هو مقيما هناك في القصيم في عنيزة، فلم يكن يعني تكن شهرته كشهرته بعد وفاته. كان هناك علماء كبار هنا في الرياض وفي أيضا حتى في القصيم في بريدة، ولم يكن مشتهرا كما اشتهر بعد وفاته. ومن أسباب اشتهار علمه بعد وفاته مؤلفاته الحقيقة اشتهر بها، وكانت مؤلفاته متينة، كانت هذه المؤلفات متينة، وقد تأثر بإمامين عظيمين هما ابن تيمية وابن القيم، تأثر بهما تأثرا كبيرا، بل لخص كتبهما، فكان لهذه الكتب كان لها أثر عليه رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى له. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المناظرات الفقهية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأسبوع القادم سننتقل إلى كتاب يجمع بين السيرة والحديث والفقه أيضا، وهو كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم، كتاب الفضائل عموما، كتاب الفضائل في فضائل السيرة وفضائل الصحابة، يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سيرة بعض أصحابه. وهذا الكتاب إن شاء الله كتاب الفضائل من صحيح مسلم سوف يوزع الأسبوع القادم إن شاء الله، وتبرع به أحد الإخوة جزاه الله خيرا بتصويره، وسوف يأتون به الإخوة في المكتب ويوزعون في ابتداء الدرس. كتاب الفضائل من صحيح مسلم هو الذي سنبتدئ به، وستكون طريقتنا فيه بأن يقرأ هذا المتن ثم يكون التعليق على كل حديث يرد. والسير لها أثر، يعني لها وقع في النفوس ولها أثر كبير، القصص والسير، وخاصة إذا كانت من صحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم وصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وإذا كانت قصصا ومن صحيح مسلم فهذا لا شك أنها يعني تجمع أولا العلم وتجمع كذلك النواحي التربوية والإيمانية، فيكون هذا الدرس يجمع يعني هذه الأمور كلها. إن شاء الله سنبتدئ به الأسبوع القادم. إذن الأسبوع القادم سنبتدئ بكتاب الفضائل من صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: يوجد سيديات عبارة عن برامج تستخدم للتعليم من حل أسئلة وعروض ونحو ذلك، ووضع عبارة أنه يرخص للعمل بها لشخص واحد، هل لهم الحق في تحديد المنفعة إذا اشتراه الإنسان؟ مثل هذه الأقراص والبرامج للعلماء المعاصرين فيها ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه يجوز انتفاع بها مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز انتفاع بها مطلقا، ومنهم من فصل وقال يجوز الانتفاع الشخصي بها دون المتاجرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، واختيار شيخنا بن باز وكذلك بعثيمين رحمهم الله تعالى، هو أنه يجوز الانتفاع الشخصي دون المتاجرة. لو أراد أخذ أن يأخذ هذه السيديات مثلا أو هذه البرامج ويتاجر بها نقول لا يجوز، لأن حقوقها محفوظة لأصحابها، لكن لو أراد أن ينتفع انتفاعا شخصيا فلا بأس، لأنه قد اشتراها، خاصة إذا اشتراها، خاصة من اشتراها فلا وجه لأن البائع اشترط عليها أن لا يعطيها أحد، هو قد اشتراها، فهذا الشرط شرط مخالف مقتضى العقد، فليس لك الحق أن تتحكم فيه بعد الشراء. فعلى ذلك نقول الانتفاع الشخصي لا بأس به، وإنما الممنوع هو المتاجرة بها. هناك بعض يعني الأسئلة التي ترد في يعني خصومات بين أكثر من طرف، هذه لا نجيب عنها، لأن السائل يريد أن ينتزع فتوى ويحتج بها على خصمه، ونحن لا ندري عن ملابسات الأمور، قد يكون السائل عرض وجهة نظره ولم نستمع لوجهة نظر الطرف الآخر، فالقضايا الحقوقية يعني نعتذر في الإجابة عنها، نعتذر لأنه يترتب عليها مفاسد، فنأمل يعني من أرسل سؤالا ألا يرسل سؤالا في قضايا حقوقية أو قضايا فيها خصومة أو منظورة قضاء. رجل سينزل قرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل أوراقها وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يخصمها مقابل ضريبة ورسوم إدارية، وهذا المبلغ غير متوفر، فطلب إقراضه هذا المبلغ مقابل يعطيه 10,000. هذا قرض ربوي لا يجوز، يقول أعطني مبلغ وأعطيك 10,000، هذا ربا صريح. ما المخرج؟ المخرج أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل، يقول أنا أشتري سيارة وأبيعها عليك وأنت تبيعها على طرف ثالث، هذا يسمى التورق، فيبيع يجعلها مسألة بيع وشراء، إذا جعلها بيع وشراء لا بأس، فيشتري سلعة ويبيعها عليه بثمن مقسط، وهو يبيع على طرف ثالث ويحصل على سيولة نقدية. سافر قريبي الأسبوع الماضي لأمريكا في الأحد، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الطائرة، يقول لما نزلنا في أمريكا إذا نحن بحسب وقت قد دخل وقت الظهر في يوم الأحد نفسه، هل أصلي صلوات هذا اليوم أم يكفي؟ يكفي ما صليت، أنت قد صليت الصلوات الخمس والوقت قد امتد معك ظهر الأحد، يعني هذا كله وقت طويل، فأنت قد صليت فيه الصلوات الخمس فلا حاجة لأن تعيد هذه الصلوات مرة أخرى. ما المقصود بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ المقصود أن تعلق الإنسان الشديد بالمال والولد قد يلهيه عن طاعة الله عز وجل، وقد يكون هذا هؤلاء الأولاد أو الأزواج عدو، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. المطلوب من المسلم أن يكون متوازنا في حياته، فلا يتعلق بالمال وبالأولاد تعلقا شديدا على حساب دينه، على حساب دينه، ولهذا قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذا كان الإنسان عنده تجارة لا تلهي التجارة عن طاعة الله، يلتهي بهذه التجارة مثلا تلهي عن الصلاة أو يقع في الربا أو المكاسب المحرمة، هذا نوع من يعني الالتهاء بهذه التجارة عن طاعة الله عز وجل. وكذلك أيضا لو التهى بأولاده، إذا تهى بأولاده وتعلق بأولاده تعلقا شديدا أدى به إلى أن يقصر في طاعة الله عز وجل، فهذا أيضا هو الذي قد نهى الله تعالى عنه. وهذا يدل على أهمية فقه الأولويات في حياة المسلم، ما الذي ينبغي أن يقدم وما الذي ينبغي أن يؤخر. الإخلال بهذا الفقه يؤدي للنتيجة التي ذكرها الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الذي ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله حصل عنده خلل في هذه الأولويات. ما هي النتيجة؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. النتيجة هي الخسارة. فلا بد أن يكون عند الإنسان يعني التوازن وفقه الأولويات، فطاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء، ولا يلتهي الإنسان عنها لا بمال ولا بأولاد ولا بغير ذلك، فهي مقدمة على كل شيء. أصيب شخص بالزهايمر أو الغيبوبة، هل لأولئه أن يتصرفوا بأمواله؟ لا يجوز لأهله أو لأولاده أن يتصرفوا بأمواله إلا في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته، وفي إخراج زكاة هذا المال فقط، أو في استثماره في استثمارات قلية المخاطر. أما تصرفهم بغير ذلك فلا يجوز. ومن الأخطاء الشائعة في هذا أن بعض الناس في مثل هذه الأحوال يتصدقون عن هذا الكبير في السن عنه من ماله، وهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من التصرف التي هي أحسن، حتى لو كان هو يتصدق في حياته، ومن فعل ذلك فإنه يضمن. فالقائم على هذا الكبير في السن المصاب بهذه الغيبوبة أو الزهايمر أو الخرف كولي اليتيم يحفظ له ماله ينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته، كذلك أيضا يزكيه، الزكاة لا تسقط عن هذا المال. وكذلك أيضا إن أراد أن يستثمره في مجالات قليلة المخاطر فهذا حسن، يفعل به كما يفعل بمال اليتيم، يعتبر نفسه كولي اليتيم تماما. هل يجوز اشتراط المرأة في عقد النكاح أن تكون العصمة بيدها؟ قال بهذا بعض الفقهاء، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أن هذا الشرط شرط لا يصح، لأنه ينافي المقصود من النكاح، الله تعالى جعل العصمة بيد الزوج، فهذا الشرط شرط لا يصح. ماذا أفعل إذا تأخرت عن صلاة الجماعة؟ هل أذهب المسجد أم أصلي في البيت؟ أولا، لماذا تتأخر عن صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد. قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد ولائم يقودني للمسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرفيق بأمته، الذي ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. هذا رجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد، لو كانت المسألة فيها مجال للرخصة لرخص لهذا الأعمى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. جاء في رواية عند غير مسلم: فإني لا أجد لك رخصة. وهذا من يعني من أوضح الأدلة الدالة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فيجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد. هناك بعض الناس يهون من شأن الصلاة مع الجماعة في المسجد، وربما أورد أقوالا في عدم وجوبها، ولأجل التهوين بها. صلاة الجماعة صلاة واجبة ومتأكدة، بل إن بعض أهل العلم قال بأنها شرط لصحة الصلاة، وإن كان قول الراجح أنها ليست شرطا، وأنه لو صلى في بيته تصح صلاته مع الإثم، لكن هذا يبين يعني أن هناك يعني عظيم شأن هذه الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا صحيح مسلم، يقول: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني الرجل المريض مريض معذور في ترك الجماعة، لكنه يصر على أن يصلي مع الجماعة في المسجد، يؤتى به وهذا يعضد له بين اثنين حتى يقام في الصف. انظر إلى حرص الصحابة الشديد على صلاة الجماعة في المسجد. فنقول: أول، على المسلم أن يحرص على يصلي صلاة الجماعة في المسجد. لكن لو قدر أنه فاتت صلاة الجماعة في المسجد فلا وجه لذهابه وصلاته في المسجد وحده، لأنه الجماعة انتهت وانقضت، ليس هناك مزية لأن يذهب ويصلي في المسجد وحده، إلا إذا كان يرجو وجود جماعة أخرى فيذهب. إذا كان يرجو وجود جماعة أخرى أو يذهب لمسجد آخر مثلا يصلي فيه مع جماعة أخرى فهذا حسن، لكن إذا كان يعرف أنه لن يجد أحدا فحينئذ تستوي صلاته في المسجد وصلاته في البيت. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.